برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت فظا، في سورة أخرى ليست الأعراض، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. إذا رسول الله يتلقى ولايه الأعراض، حتى كان الصحابة لما شقت عليهم الأسئلة وصعب عليهم لما جاء الحديث الذي يتعلق بكثرة السؤال والنهي عنه، وإن الله سكت عن أشياء فلا تسألوا عنها، كانوا يتحركون. فيصبر الصحابة إذا جاء أحد الأعراض ربما يعطوه شيئا ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عربي جاء فقال لرسول الله: إني رأيت الهلال الليلة. فتسأل عن رسول الله إلا أن تتفتت عن رجل: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال العربي: نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هلالا أن ينادي في الناس، فصام وصام الناس معه، صاموا غدا. إذن هذا هو الطريق، إثبات أو ثبوت رؤية الهلال.